إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. موضوع الأستاذ أنور قضية رأي عام، وكل الأوساط منتظرة النتيجة. و ده سيادة اللواء اللي بيتصل، أرد عليه أقول له إيه يا فندم؟ قول له عرفنا الجاني يا شريف، ولما يسألني مين بالتحديد أقول له أشرف ولا سهام الممرضة ولا رانيا الصحفية. قول له الجاني هو بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. أن أخو المجني عليه هو اللي سرق المستند. أيوة، والدليل حضرتك هو لما المجني عليه خرج من الأوضة اللحظات، واخد بال حضرتك، في الوقت اللي لما دخل تاني انت رحت فين يا أشرف، رحت فين يا أشرف، قال له أنا في الحمام. هو كان في الوقت ده خد المستند وعمل فعلا اللي هو اتهم به الصحفية، ان هو حدف الحد كان منتظره تحت من بلكونة او من شباك، وادعى انه كان في الحمام. وبعدين حضرتك والدليل الاكثر كمان ان هو الضابط بيفتشه تفتيش ذاتي، قال له انا يا فندم، انا يا فندم مفيش، مش مخبي دوسيه ولا حاجة على بطني. يعني مش عرفك ان الدوسيه كان مستخبي على بطن عمك في المرة الاولانية لما تعرض للضرب بالنص الطريق. اسم حضرتك؟ عادل علي عطر. يعني الذي قام بعملية محاولة اختيار الأستاذ أنور محمد بيومي هو أشرف ابن أخوه. الدليل أولا هو إن أشرف الوحيد الذي أمر بأن يتفاهم مع أعدائه الذين حاولوا الانتقام منه. الدليل الثاني إن أشرف هو الوحيد الذي خرج من حجرة المدعو أنور وذهب إلى الحمام، وفي هذه الفترة قام بعملية اختفاء المناخ في الحمام مع حضرتك المدعو هيثم حمدي محمد أبو غازي. لجان الاتهام الممرضة هي اللي خدت الملف. أيوة، والدليل؟ والدليل إن هي دخلت له أول مرة عشان تديله الحقنة، هو كان محتفظ بالملف في المنطلون بتاعه، ومحدش عارف مكانه الأساسي اللي هو كان في المنطلون غير هي. طب مين معايا؟ فاطمة الزهراء محمد حساني. هي سهام هي اللي سرقت المستند. الدليل؟ الدليل على كده حضرتك إن هي بتقول أنا لابسة ملابس ضيقة، ما ينفعش ان انا اشيل حاجة على بطني ولا اي حاجة، مش هشيل دوسيه حاله. ايه عرفة انه الثلاث اللي عندك هي اللي سرقته؟ اسم حضرتك؟ خلف عبد التواب سليمان. الحل الممرضة هي اللي خدته، لان الفرصة الوحيدة كانت للممرضة. لكن لو كان خدوا اللي اسمه اشرف ولا التاني، كان لو كان دخل بالحمام يعني حتى كلها كانت تتفتش، لأن الداخلية وصل. فهي فرصة الوحيدة للممرضة، هي اللي عندها الفرصة انها تاخد الملف دوت وتتصرف فيه وكل حاجة. اسم حضرتك؟ فاي مدري. هو أشرف هو اللي سرق المستند. والدليل؟ والدليل ان هو حدد بالضبط طريقة سرقة المستند، واتهم سهام ان هي خدته من رميته من الشباك، لكن هو اللي هي كان معاها حد بيسميها، فهو اللي عمل كده وحدد طريقة سرقة المستند بالتفصيل. لما دخل الحمام في الفترة دي هو رمى المستند. اسم حضرتك؟ صفاء حسن أحمد إبراهيم. طب هي بتقول لها انت اول انت دخلتي قبل كده وانت شايله الاسنان على ايدي والنبات هي داخله بالسلوكي. فطبعا وهي غلطت دلوقتي كلمه قالت ايه يعني ده انا لابسه لبس ليا وهيبين بالقلب الكبير ايش حال بقى الانسان دوسيه وهي مش عارفه ان هو دوسيه. اسم حضرتك؟ انا لو جيت رحلي في اسكندريه. انا بقول اللي سرق الملف النهارده هي سهام الممرضه. الدليل؟ اشرف بيقول ان هي ما حدش دخل عليه اللي هو الصحفيه وسهام الممرضه وطبعا فتشوه مفيش حاجه معاهم. اشرف بيقول الممرضه دخلت المريض مرتين وهي لابسه بلطو والمريض بيقول ان الملف كان في ايده هو عشان ياخد الحقنه اللي في سهام الممرضه لازم يسيب اللي في ايده وجاهز نفسه للحقنه. فهي الممرضه شافت الملف خدته خبته في البلطو وخرجت ومتاح ليها ان هي تتجول بره بطبيعه عملها فخبت الملف بره ورجعت ثاني مره زي ما قال اشرف ان جت مرتين عشان تديله بقيه علاجه وده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ رضوى عبد العزيز محمد محمد. هو اللي سرق المسترد الممرضه. الدليل؟ الدليل انه هما بيقلعوا الست او الحاجه اللي اخوه عليه غمت وشه بالست اللي هو لابسه. في اللحظه دي الممرضه خدت المستند. اسم حضرتك؟ حمزه محمد شحاته. سهام الممرضه. الدليل؟ الدليل انها كانت هي اللي معاها المفتاح بتاع الباب واللي هو عارفه بتاعه ازاي وخرجت ورجعت تاني مرتين. اسم حضرتك؟ صبحي محمد حسين جبر. انا بقول سهام الممرضه. الدليل؟ الدليل ان هي جت ادت لي حقنه مخدره وسرقت المستند ومشيت ده دليل ادانتها يعني. اسم حضرتك؟ اسم سميره فؤاد ابديه. هو النهارده اللي خد المستند ده الممرضه بمساعده اشرف. والدليل؟ الدليل ان هو لما جاء يقول له هي اللي واخداه قال له لا هي ما خدتش حاجه دي لو حتى واخده مش عارف ايه هي شغاله في المستشفى وكده فحاول ان يدلي عليها لكن هي خدت المستند وحطته في العربيه بتاعت الادويه. وبعدين الكاميرا اللي محطوطه بتاعت الصحفيه مسجله الكلام ده. اسم حضرتك؟ محسن شحاته محمد. اشرف. والدليل؟ هو خرج وحدوت الميه واثر بنفسه. اسم حضرتك؟ سالم مدحت شتي من المنصوره. انا بقول سالم الممرضه. الدليل؟ الدليل هي جت ادته حقنه لاول مره وتقريبا هي ادته حقنه مخدره ونومته وخدت المستند ومشي ده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد المراد. الدليل؟ اشرف اول ما الشرطه البوليس جاي حقق معاه قال فتشوني انا هدومي ايه والبلوفر ومفيش حاجه تحتيهم وده اثبات فعلا ان هو سرقهم اثناء ما الممرضه دخلت تدي للمريض الحقنه حط الملف جنبه اشرف خده المريض ياخد حقنته وخرج بره ادعى ان هو هيقعد في الاستراحه وخد الملف بره ورجع ومتاكد ان مفيش حاجه معاه فبيقول للشرطه فتشوني انا مفيش حاجه تحت هدومي وده دليل اثبات. اسم حضرتك؟ أميرة محمد علي سالم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. ممكن أشوف حضرتك؟ اتفضل. هو الممرضة وكانت أشرف معاه. الدليل؟ الدليل حضرتك اللي أشرف بيقول له ما حيحش حاجة وطبعا هو عارف حيحش إيه طبعا هو كان بيقلعه في الوقت ده الجانبية فطبعا هو خد المستند وحطوه في عربية الأدوية ومشي. اسم حضرتك؟ نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. لو كانت رانيا الصحفية هي اللي سرقت المستند كان لازم نلاقيه معاها، لأنها مستحيل كانت تقدر تعمل اللي انت متخيله يا أشرف، إنها ترمي الدوسيه من الشباك لشريكها. ليه بقى يا باشا؟ لأنه أولا الشباك ده بيطل على منور المستشفى. وماله، شريكها كان واقف لها في المنور، مش عيب يعني؟ مش عيب صحيح، لكن ما ينفعش لأنه ما فيش منور أساسا. إدارة المستشفى قفلته وسقفته وحولته مخزن للأدوية والأجهزة الطبية. طب ما انتوا برضو ما لقيتوش معاها حاجة يا باشا. غريبة، ما حولتش اتهامك ليه على سهام الممرضة؟ لا، ما انتوا ما لقيتوش برضو معاها حاجة. لا، في سبب أهم يا أشرف. إيه؟ إن سهام الممرضة تبقى شريكتك. ما فيش فايدة، عارفة كل حاجة، جرى ايه يا بنت بس؟ عارف كل حاجة ايه؟ حاجة اللي عرفوها، ما تخليك تقيلة امال. كان المفروض فعلا تكون تقيلة وثابتة زي ما خططت انت يا أشرف. تتكلمي ولا أكمل أنا أسهام؟ أشرف وخطيبي صحاب جدا، وهو عارف ظروفنا الملطشة، لا عارفين نتجوز ولا عارفين نبتدي حياتنا. ولما عمه أنور جابوا المستشفى هنا بالصدفة، هو عارف، عرض علينا نساعده إنه يلاقي المستند ويرجعه للناس التانيين، لأنهم اتصلوا بيه وعرضوا عليه 1,000,000 جنيه. الشيطان وزني وساعدته. أيوة فندم، بس يعني يا حضرة الضابط المستند مش معاه برضه. فهمت. المرة الأولانية اللي سهام دخلت لك فيها اكتشفت وجود المستند في الدولاب، اتصلت بأشرف يجيلها ويمثلوا حكاية تقليعك التيشيرت عشان هو يغم عينيك اللحظات اللي تقدر هي تاخد فيها المستند من الدولاب وتخبيه، تحت مفرش ترول الأدوية والشاش. عشان كده بقى دخلت لي أول مرة من غيره، والمرة التانية اللي كان فيها أشرف دخلت بيه. والمستند اهو تحت مفرش الترول فعلا. الحمد لله، مصر فعلا حافظها المولى عز وجل عشان تفضل ام الدنيا. وعمار يا مصر، خد المتهمين وكمل اجراءاتك يا شريف. من بين المكالمات التي توصلت للحل، فاز عن طريق القرعة الفائزة الاولى صفاء حسن احمد ابراهيم، الفائز الثاني محسن شحاته محمد، الفائز الثالث حمزه محمد شحاته، مع اجمل التهاني من اسره البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.